بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أشد الناس خوفا، حتى روي أنه كان يصلي على طفل فسمع في دعائه يقول: اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار. ولم يكن الأنبياء من قبله أقل خوفا، وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم، لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد روي أن النبي وجبريل عليهما الصلاة والسلام بكيا خوفا من الله تعالى، فأوحى الله عز وجل إليهما: لما تبكيان وقد أمنتكما؟ فقال: ومن يأمن مكرك؟ يقول حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه تعقيبا على ذلك: لكأنهما إذا علم أن الله هو علام الغيوب وأنه لا وقوف لهما على غاية الأمور لم يأمن أن يكون قوله قد أمنتكما ابتلاء وامتحانا لهما ومكرا بهما، حتى إن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بقولهما. ولما ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر وقف النبي مناشدا ربه عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك. يقول أبو بكر رضي الله عنه: دع عنك مناشدتك ربك، فإنه واف لك بما وعدك. فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكر الله، وهو أتم، لأنه لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعاني صفاته التي يعبر عن بعض ما يصدر عنها بالمكر. فكيف يأمن أحد مكر الله ومن تحقق من ذلك لولا لطف الله لزهقت نفسه وتقطع قلبه من خوف مقلب القلوب. قال أحد العارفين: لو حال بيني وبين من عرفته بالتوحيد 50 سنة عمود من أعمدة المسجد فمات، لم أقطع له بالتوحيد، لأني لا أدري ما ظهر له من التقلب. وقال بعضهم: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام، لأني لا أدري ما يعرض لقلبي بين باب الحجرة وباب الدار. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. من أجل ذلك لما احتضر سفيان الثوري جعل يبكي ويجزع، فقيل له: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. كان حاتم الأصم يقول: لا تغتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة، فلقي آدم عليه السلام فيها ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقي. ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أكبر قدرا من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارزقني خوف غم الوعيد وشوق ثواب الموعود، حتى أجد لذة ما أدعوك له وكآبة ما أستجير بك منه. اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي، فكن بحوائجي حفيا يا الله. الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به يا